بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسورة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في تفسير هذا المقام هي سورة المدثر. ويظهر جليا أننا نتبع قضية أوائل ما أنزل، وإن كنا لا نملك دليلا قطعيا يرتب أوائل ما أنزل من حيث التفصيل، لكن نتكلم فيه من حيث الجملة. وسورة المدثر سورة مكية باتفاق، ولا يعلم لها اسم آخر، إنما لها اسم توقيفي واحد هي سورة المدثر، وهذا الاسم موجود في المصاحف التي بين أيدينا ولا يعلم فيه خلاف. قال الله جل وعلا في أولها مستفتحا هذه السورة المباركة: يا أيها المدثر قم فأنذر. من المدثر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مناداه له بوصف حاله عليه الصلاة والسلام. وكنا قد قلنا في اللقاء الماضي عند حديثنا عن قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكرنا قضية أنه نزل عليه الصلاة والسلام من الجبل يرجف فؤاده. وصل إلى من؟ وصل إلى خديجة. خديجة رضي الله عنها وأرضاها من الله عليها بالعقل والروية والحكمة، ولأمر ما جعلها الله جل وعلا زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم، رغم أن سنها أكبر منه، لكن لأن الله ادخرها لفترة ومرحلة عصيبة في عمر الدعوة قامت بها رضي الله عنها وأرضاها على أكمل وجه. فلما قدمت عليه ذكرته بصنيعه عندها. والإنسان قد يظهر للناس شخصية أخرى غير شخصيته، لكن خلطاءه، خواص أصحابه، أهله، أبناؤه، أهله، أبناؤه، طلابه، لا يخفى عليهم كثيرا من شخصيته. فإذا كان الإنسان كاملا أو شبه كامل أو عظيما في نظر أبنائه، في نظر زوجته، في نظر قرابته، في نظر خواص طلابه، في نظر خواص رفقائه، فهذا من أعظم دلالة العظمة، لأنهم هؤلاء يرونه على حقيقته. فهي خديجة رضي الله عنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته. فلما جاء يفاجئها بأن ملكا أنزل عليه وألقى عليه وحيا، ولما تعرفه من خصيصة أحواله واطلاعها على أسراره، جعلتها تقبل الأمر بكل رضا، لأنها على علم بأن هذا الرجل الذي هو الآن بعلها أهل لأن يكون نبي هذه الأمة، فأيدته وقالت: إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف. وأخذت تعدد مآثره ومناقبه قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه. بل إنهم قالوا فيما نقلوا، نقله ابن إسحاق بسند مرسل يعني فيه انقطاع وهو من أعجب ما ينقل، قالوا إن من وسائل التثبيت التي ادخرتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة ما من مراحل الدعوة تريد أن تثبته، قالت له: يا ابن عم، إذا جاءك الملك هذا أخبرني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال لخديجة، قال: إنني أراه. فقالت: يا ابن عم اجلس هاهنا على فخذها الأيمن. ثم قالت: يهو يا ابن عم أتراه؟ قال: نعم. قالت: يا ابن عم تحول، تعال على فخذ الأيسر، أتراه؟ قال: نعم. قالت: يا ابن عم تحول، تعال في حجري. فجلس. فقالت: يا ابن عم تراه؟ قال: نعم. فنزعت خمارها وحسرت عن شعر رأسها، ثم قالت: يا ابن عم أتراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم أثبت، فوالله إنه ملك وليس بشيطان، فوالله إنه لملك وليس بشيطان. هذا نقل بعدة طرائق، لكن قلت إن الطرائق التي نقل عنها فيها انقطاع. الموضع الشاهد من هذا لا يبعد وقوعه لما عرف من رجاحة عقلها رضي الله عنها وأرضاها، وهي المرأة الوحيدة التي بلغها الله السلام بواسطة جبريل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: هذه خديجة إذا أتتك فأقرئها من ربها ومني السلام. ورغم أنهم في أول الإسلام، ما بعد انتشر الفقه والدعوة والعلم، لكنها ماذا قالت؟ قالت: وعليك وعلى جبريل السلام، ولم تقل وعلى الله السلام، لأن الله هو السلام. فهذا إذا علمته تلك المرأة في المراحل الأولى من الدعوة، هذا برهان آخر على عظيم عقلها ورفيع قدرها. هذا المدثر هو نبينا صلى الله عليه وسلم. الثياب يا بني أو يا أخي قسمان، شعار ودثار، شعار ودثار. ما يلبس ويكون ملاصق للجسد يسمى شعارا، وما يلبس فوق الثوب الملامس للجسد يسمى دثار. وعليه الصلاة والسلام عندما دخل على خديجة وقال دثروني دثروني، هل كان عليه ثياب أم لا؟ قطعا عليه ثياب. كيف دثرته خديجة؟ أعطته أغطية ثياب أخر يتغطى بها، فأصبح ما أعطته خديجة ما هو دثارا وليس شعارا، لأن الشعار كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأصل المدثر المتدثر، من الفعل تدثر لكنها أدغمت لقرب المخارج. فلما أصبح على هذه الحالة عليه الصلاة والسلام ناداه ربه بالحال والوصف الذي هو عليه، فناداه نداء ملاطفة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قم فأنذر، قم من مضجعك فأنذر من أنذر قومك في المقام الأول. ولم يقل فبشر، لماذا؟ لأن الناس كانوا على معاصي، هم في حاجة إلى النذارة أكثر من حاجتهم إلى البشارة، أكثر من حاجتهم إلى البشارة. فقال الله جل وعلا قم فأنذر. وكونه عليه الصلاة والسلام سيصبح نذيرا للعالمين، هذه مهمة صعبة. فأوصاه الله جل وعلا بوصايا خمس، قال له كما جاء في السورة، قال قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الوصايا الخمس سندرسها علميا. المعنى بقول الله جل وعلا وربك فكبر أي تعظيم الله، وليس المقصود فقط قول كلمة الله أكبر، لأن الصلاة لم تكن قد فرضت بعد، وإنما الآن تهيأت هذا النذير والبشير عليه الصلاة والسلام. فتعظيم الله تبارك وتعالى الممهد له أصلا بأنه كان عليه الصلاة والسلام على جبل حراء يترفع عن الدنيا وعن أهلها ولا يدخل في سفسافها، هذا جاءه الأمر الآن صريحا: وربك فكبر أي عظمه وأجله. وكلما عظم الله في قلبك عرفت قدر المخلوقين، كلما عظم الله في قلبك عرفت قدر المخلوقين. ومن أعظم ما يعينك على الطاعة ويذهب بك عن المعصية ويجعلك صبورا على طاعة الله علمك بعظمة الجبار جل جلاله. وربك فكبر، وقد جاء في سورة آخر الإسراء وكبره تكبيرا، وتسمى هذه الآية التي في الإسراء آية العز. موضع الشاهد هذه أولى الوصايا تعظيم الله، ثم قال له وثيابك فطهر. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا اختلافا كثيرا في قضية الثياب، قال قوم إنه القلب، وقال قوم إنها الثياب المعهودة، والصواب أن يقال إن المقصود بها كل ذلك، طهارته صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى، والعرب تستخدم هذا: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. والمقصود مضى طاهر الأثواب أي حسن السيرة جميل الأخلاق محمود الخصال، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. فأمره الله جل وعلا بأن يبتعد عن المعايب والمناقص، وهذا الأمر للتأكيد فقط، وإلا الله جل وعلا قد أهيأه وأعده لذلك. لكن أنت المتبع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم إن رمت أمرا صعبا ورمت الإمامة في مسجد أو الخطابة في حي أو الدعوة إلى الله أو الشروع في طريق العلماء، يجب أن تكون محمود الخصال كريم الأخلاق، تنأى بنفسك عن كل مواطن الرذائل ولو كانت مباحة حتى لا تقع في دائر الشبهات، فإن الناس تذم بالحق وبالباطل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز المعاصي، والمقصود في هجرانها توخي أو البعد، توخي الحذر من غضب الله جل وعلا، والبعد عن غضب الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالبعد عن معاصيه، لأن المعاصي هي أسباب النقم، قال الله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم في قضية موسى وفرعون. ولا تمنن تستكثر، هذه قد ننيخ المطايا قليلا. من طرائق الهبات أن الإنسان أحيانا يعطي عطية رجاء أن يكافأ أعلى منها، طريقة استثمارية في المال. ويبلغكم كثيرا أن الناس يأتون لبعض الأمراء لبعض الوجهاء يعطونهم هدايا رغبة في أن هذا الأمير أو هذا الوجيه يكافئ المهدي بأكثر منها. هذا النبي معد لشأن عظيم، أي شائبة ينبغي أن يكون بعيدا عنها، في منأى عنها تماما. فهذا وإن كان هذا الشأن مباحا للأمة إلا أنه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تكون عظيما بحق لا تجعل لأحد من الخلق عليك منه، خاصة في قضايا المال. فالناس ثلاثة: رجل أنت أسيره أحسنت إليه، أنت أميره أحسنت إليه فأصبحت أسيرا له، ورجل أنت طبعا إذا أحسنت إلى غيرك أنت أصبحت أمير على هذا الذي أحسنت إليه، وإن هو أحسن إليك أصبحت ماذا؟ أسير، خرجت من كونك أمير إلى كونك أسير. وإن لم تحسن إليه ولم يحسن إليك فأنت وهو نظراء، فأنت وهو نظراء، أي كل منكما نظير للآخر، كل منكما نظير للآخر. هذا النبي معد لأن يفيء الناس إلى رشده وعقله وحلمه وكرمه، فلا يحسن أن يكون أحد من الخلق عليه منه. هنا تتأمل جيدا لماذا عاش صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، لم يدرك أبوه ولا أمه بعثته صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لهما حق عليه، لأن حق الأبوة واجب حتى لو كان كافر، وحق الأمومة واجب حتى لو كان كافر. فمات قبل أن يبعث، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو 6 سنوات، فانتفى بذلك إيجاب حق عليه صلى الله عليه وسلم، لأن للوالدين حق أن الله جعلهما سببا في إيجادك. فلما مات انتفى السبب الذي به تكون الولاية عليهما لهما، فأصبح صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض ليس لأحد عليه فضل إلا ربه تبارك وتعالى. قد يأتي دور أبو بكر، دور أبي بكر، لكن دور أبي بكر في الدين ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على النبي بوصفه رسول. ولهذا ادخر أبو بكر النياق التي ادخرهما للهجرة، فرفض صلى الله عليه وسلم أن يقبلهما إلا بحقه، وأعطى أبا بكر دنانير اشتراها منه ب800 دينار، لم أنسى الآن، أو 800 درهم. المقصود أنه اشتراها حتى يركب ذلولا ناقة هي ماذا؟ هي له وليست لأحد. وثمة بيت لعلني أستحضره: خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي له حين يغضب، خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. بمثال بسيط في حياتك اليومية: شخص تعطيه قلم أو يعطيك قلم، تتناقشان علميا، يغضب منك، تذكر أن قلمك أو ساعتك أو جوالك هي له، فتضطر تتنازل تتراجع. فمن الحر الذي ليس لأحد عليه يد؟ إذا وقع عليك فضل الأحرار ماذا تفعل؟ تكافئهم بأعظم حتى تدفع عن نفسك أن تكون في ربقة أحد. إذا أعطاك الأحرار شيئا تدفع عن نفسك بأن تكافئهم حتى لا يبقى لأحد عليك منه. ومن هنا تفهم لماذا كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ بأعظم منها حتى لا يبقى لأحد عليه فضل صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا طبعا يعني لا يمكن أن نطرد في كل أحد، لكن نتكلم نحن عن عظماء الرجال وأنتم طلبة علم، ويظن أن تكونوا كذلك إن شاء الله. نعود فنقول: ولا تمنن تستكثر، أي لا تفعل ذلك تستكثر المال. وهذه الأربع تحتاج إلى صبر، ولهذا قال الله: ولربك فاصبر. لكن الله قال: ولربك فاصبر، ولم يجعلها مطلقة، إنما مجعلها مقرونة بالله. لماذا؟ كل من يصبر رجاء عطاء أحد أو فعل أحد أيا ذلك الموعود يدب إليه اليأس. أما من كان يرجو فرج الله فلا يمكن أن يدب إليه اليأس أبدا لسبب سهل، وهو أن ما عند الله موثوق مضمون، لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده. نبيكم صلى الله عليه وسلم وعده جبريل ذات يوم أن يأتيه، فلما جاءت الساعة التي وعده فيها كان في يده صلى الله عليه وسلم عصا وما جاء جبريل، ما زال يغدو ويروح في البيت ويلقي عصاه ويقول لا يخلف الله وعده ولا رسله، لا يخلف الله وعده ولا رسله، لماذا لم يأتي جبريل؟ ثم أبصر تحت سريره فإذا جر كلب، فقيل للحسن أو للحسين قال منذ متى هذا الجرو؟ قالوا لا ندري يا رسول الله، قال أخرجوه، فما أن أخرجوه إلا جاء جبريل، فلما سأل جبريل قال إننا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. موضع الشاهد قضية لا يخلف الله وعده، لكن التعامل مع الناس فإنه حتى في الموعد اللقائي تنتظر ساعة ساعتين ثلاث تصبر، ثم لا تلبث أن تيأس لأنك تتعامل مع مخلوق لا تتعامل مع خالق. وتسمعون بالحطية شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام بديع اللسان مشكوك في نسبه، الموضوع الشاهد جاور أقواما بغية أن يعطوه والشعراء يقتاتون بشعرهم فما أكرموه الإكرام اللازم، حصل شيء من التقصير فما زال ينتظر ينتظر ينتظر، وكان لهؤلاء القوم جيران ينافسونهم في الخير ينافسونهم في المعروف ويطلبون من الحطيئة أن يأتي وينتقل إليهم حتى يكرموه فيصبح بذلك العار على الآخرين، فما زالوا بالحطيئة والحطيئة باقي على جواره حتى لم يجد شيئا أصابه اليأس فانتقل إلى الآخرين، فلما انتقل الآخرين لامه الأولون في موضوع طويل، فقال لهم البيت المشهور قال لما بدا لي منكم غيب أنفسكم ولم أجد لجراحي منكم آسي أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كاليأس، ولن ترى طاردا للحر كاليأس، ما يطرد الحر شيء إلا اليأس. تيأس أن طالب علم رجاء أن يعلمك مرة مرتين ثلاث أربع ما أعطاك تيأس تتركه، لكن هذه الصيغة في التعامل تصلح مع المخلوقين لكنها لا يمكن أن تقع مع الخالق. قال الله جل وعلا على لسان المكلوم يعقوب ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا ما حكاه الله في وصاياه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله جل وعلا بعد أن قال لربك فاصبر ذكر الساعة كنوع من الإشارة، فإذا نقر في الناقور أي في الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. بعض الفضلاء من المفسرين إذا مروا بهذه الآية يجتنبونها، لماذا يجتنبونها؟ يقولون هم لا يرون بلاغة في قوله جل وعلا على الكافرين غير يسير، يقولون هو قال قبل قليل ذلك يوم عسير المعنى واحد، فيلجؤون إلى أن يقولوا إن الثانية مؤكدة للأولى، وهذا أصل بناء الفهم كان خطأ. لماذا خطأ؟ فرق ما بين وصف اليوم ووصف من سيكون في ذلك اليوم، من بالعاقل، والمعنى أن يوم قيام الساعة هذا عسير بطبعه، عسير بطبعه فيه أحوال فيه أشياء تشيب سواء أفلح الإنسان فيه أو لم يفلح. ثم قال الله جل فالكلام الأول فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، هذه عسير وصف لليوم ليست وصفا لأهل ذلك اليوم لا من المؤمنين ولا من الكفار. أما الثانية فذكر للحساب الواقع على الكافرين، فلما ذكر الله عسير في الأول ما أراد الله أن يكررها، عبر عنها بطريقة أخرى فقال غير يسير مثل الامتحان، فالامتحان له هيبة، نجحت أو لم تنجح له هيبة خاصة به له طرائق معهودة، ثم بعد ذلك يكون الاختبار يسيرا على المفلح غير يسير على من لم يفلح. قال الله جل وعلا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم ذكر الله رجلا كما قص علينا نبأ أبي جهل في اقرأ، ذكر الله جل وعلا هنا خبر الوليد بن المغيرة. من الوليد؟ الوليد رجل من كبار قريش سنا، جاءت البعثة النبوية وقد شاخ وهرم وكان له نفوذ. هذا النفوذ مستمد من أمرين: كثرة أولاده وكثرة ماله. والله عبر عن ماله بقوله مال ممدود. كلمة ممدود تعطيك مد بصري، يعني جنان تتبعها جنان، زروع يتبعها زرع، نخل يتبعه نخل، بل إنه ممدود في مكة والطائف وما بينهما وما جورهما. هذا الرجل أسباب المجد تختلف، لكن من أعظم أسباب المجد الجرأة. الجود يفقر والإقدام قتال. لما أرادت قريش أن تهدم الكعبة قبل الإسلام لتعيد بناءها، هابت أن تصل إلى البيت. أول من تجرأ إلى أن يهدم الكعبة ويقلع حجرها الوليد بن المغيرة، وهو أول من سن أنه دخل الكعبة غير منتعل. دخل الحرم مكة الكعبة يدخلها غير منتعل، إذا قرب من الكعبة يخلع نعاله، وهو الذي بدأ بهدم الحجر. هذه كلها مع أولاده وماله أكسبته نوعا معينا في قريش، صبغة معينة جعلته عظيما، رجل تلجأ الناس إليه بطبيعتها مع شيخوخته وهرمه وعلمه بالناس. هذا الرجل جاء الإسلام، جاء الإسلام وورقة بن نوفل مثله في السن لكن ليس في الجاه، فهدى الله ورقة وأضل الله جل وعلا الوليد. قال الله جل وعلا: ذرني، أي خلي بيني وبين من ومن خلقت وحيدا. ووحيدا من حيث اللغة النحو حال بالاتفاق، لكن لا حال من ماذا، من فاعل ولا مفعول، اختلفوا. فإذا قلنا إن حال من فاعل يصبح المعنى خلقت وحيدا، أي وحيدا عائدا إلى الله، فيصبح المعنى أنني خلقته لوحدي، ليس لي أو معي شريك في خلقه. وهذا وإن كان يصح من حيث المعنى، لكنني لا أعلم في كلام الله أن الله نعت نفسه بأنه وحيد، فإن كانت اللغة تحتمله لكنني أستبعده، فنجعلها حالا من المفعول به الذي هو الوليد، ثم نختلف في معناها. واختلفوا في معناها على قولين: قول بأن وحيدا أي خلقته منفردا وحيدا ضعيفا في أول أمره، وآخر يقول إن الكلام عن النهاية: خلقت وحيدا أي جعلته رجلا لا نظير له في قومه، جعلته رجلا لا نظير له في قومه. ولا يمنع الجمع ولا يمتنع الجمع ما بين الرأيين: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. شهود بمعنى حاضرين، من كثرتهم أبناؤه لا يمكن أن يغيبوا مجتمعين، فلو غاب 10 منهم يبقى 3، كان لو أكثر من 10 أسلم منهم 3: خالد واثنان اختلفوا في أسمائهم، وخالد ثابت، وهو مخزومي كأبي جهل، ومخزوم فخذ من قريش لها وزنها الاجتماعي آنذاك. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أي وطأت له في أن يصل إلى الرياسة والجاه، ثم يطمع أن أزيد. قال الله: كلا. لماذا كلا؟ لأن النعم سببها الحقيقي في استدامتها رضوان الله، وهذا عصى الله. قال الله: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم قال الله: ساء مستقبل القريب، سأرهقه صعودا. قل ما تشاء في صعود، لكن المعنى الإجمالي لها: أكلفه عذابا شاقا لا يطيقه، سواء في الدنيا أو في الآخرة، أكلفه عذابا شاقا لا يطيقه. ثم علل لماذا هذا، قال: إنه فكر وقدر ثم لعنه الله، قال: فقتل. لعنة هذه، كيف قدر؟ أي أنه رجل ليس سهلا ثم قتل، تكررت اللعنة عليه، كيف قدر؟ هذا كله تعجب من قدراته. قال الله: ثم نظر. ونظر تأتي متعدية بحرف الجر إلى، نظرت إلى الشيء بمعنى أبصرته، نظرت إلى الشيء بمعنى أبصرته، ونظرت في الأمر بمعنى تفكرت وتمعنت فيه. إذا عديت بحرف الجر في بمعنى نظرت في الأمر بمعنى تفكرت فيه، ونظر من غير حرف جر بمعنى تمهل واستبقي، بمعنى تمهل وانتظر أو استبقي. وبكل جاء القرآن هنا بمعنى التدبر والتفكر. ثم نظر، نظر في ماذا؟ في أمر الرسالة، قال الله فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر. هذه صورة لحالة وجهه التي تدل على ما في قلبه. قال الله ثم أدبر أي عن الحق، واستكبر أي عن الإيمان، ثم أدبر واستكبر فقال والآن قريش كلها تنتظر حكمه، لأنه اجتمع بهم وقال إن وفود العرب تأتيكم، فإذا رأوا اختلافكم في محمد قبلوا قوله، فمنكم من يقول ساحر، منكم من يقول مجنون، منكم من يقول شاعر، منكم من يقول كاهن، فحتى لا يخسروه جعلوها فيه، قالوا يا أبا المغيرة احكم أنت، هذا زاده استكبار. فقال الله عنه أنه قال إن هذا إلا سحر يؤثر. الآن ما وصل لما تريده قريش، هذا جواب سياسي تعليقي، قريش تريد أن يفصل ويخبر أنه ليس كلام الله، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، كأن القرشيين مرضوا، لم تكن وجوههم مستقبلة لكلامه بقوة، فقال إن هذا إلا قول البشر، أتى بها صريحة وترك الدبلوماسية حتى يصل إلى رضوان قومه عنه، فعظموه وأجلوه وزادوه تعظيما، وهلك بعد البعثة بقليل. إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر أي النار، ثم قال وما أدراك، بصيغة الماضي، وفي القرآن ما أدراك وما يدريك، فما إذا قال الله وما أدراك يخبر نبيه عن ذلك الشيء، وإذا قال وما يدريك لا يخبر نبيه عن ذلك الشيء. إذا قال الله بصيغة الماضي وما أدراك يخبر عن ذلك الأمر، وإذا قال وما يدريك لا يخبر، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ولم يخبره متى الساعة. قال وما أدراك ما الحطمة، بيّن، قال نار الله الموقدة. قال وما أدراك ما سقر، بيّنها، قال لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. لواحة معنى حراقة. البشر هنا ليس الناس، وإنما جمع بشرة وهي الجلد الظاهر. لواحة للبشر جمع ماذا؟ جمع بشرة وهي الجلد الظاهر لبني آدم. عليها أي على هذه النار 19 مبتدأ مبني على فتح الجزئين مؤخر، مبتدأ مؤخر مبني على فتح الجزئين. وهنا أؤكد عليها عند طالب علم، هذه الأعداد من 11 إلى 19 تكون مبنية ثابتة في النطق بها، تقول 17 18 19 13 14 15 11 في أي موقع كانت، تكون مبنية على فتح الجزئين، إلا إذا ثنيت 12 و12 تعامل معاملة المثنى. نعود فنقول قال الله عليها 19 أي من الملائكة، كأن هذا القول استخف به أهل الإشراك ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. كيف يستيقنون؟ لأن العدد 19 هو العدد الموجود في التوراة والإنجيل، فإذا قرؤوها في القرآن وقرؤوها في التوراة وقرؤوها في الإنجيل استيقنوا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فالمؤمن أصلا مؤمن أنهم 19 يقبلوا كلام الله. ثم قال الله جل وعلا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أي يبقون، ينفي عنهم الله جل وعلا الريبة التي أعطاهم الله اليقين. ثم قال تبارك وتعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يتعجبون من قلة العدد، وهم لو التفتوا ميسرة أو ميمنة في آيات الله لعرفوا الجواب. الذي يقبض أرواح الخلائق كلهم ملك واحد، فكيف يعجز أهل النار 19 ملكا؟ والأمر الذي أكثر توكيدا أن الله جل وعلا يعطي القدرة لمن يشاء من عباده، وأنه لو جعل الله خزنة النار واحدا لقب بهذه المهمة، لكن مرض القلب مبني على أصلا عدم تعظيم الله، والتصديق الجازم هو الذي يبعد ما يأتي من شبهات. العلم يبعد ما يأتي من شبهات، كما أن الإيمان يبعد ما يأتي من شهوات. قال الله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا ينبغي حصر كلمة جنود هنا في الملائكة، فالله جل وعلا له جنود لا يعلمهم إلا هو كما قال. ثم إن الجند جند الله قد يكون عارضين، ومعنى عارضين إن الله جل وعلا يهلك عباده بالشيء الذي أعدوه له ليحاربوه به، يجعل ذلك جندا له فيهلك به خصومه وأعداءه. وما هي إلا ذكرى للبشر. اختلف هي عائدة على ماذا؟ الأعداد 19، خزنة النار، النار نفسها، الآيات التي ذكرت كاملة، والأظهر الله تعالى أعلم في قول الله جل وعلا وما هي إلا ذكرى للبشر. الأظهر أن ذكرنا لهذا الأمر إنما جعله الله تبارك وتعالى ذكرى للبشر. هنا البشر بمعنى بني آدم، بمعنى بني آدم. ثم قال الله كلا والقمر، كلا هذه كلمة ردع، وقال كسائي هنا بمعنى حقا، وقال بعضهم بمعنى نعم، والصواب أن يقال هنا أن كلا بمعنى ألا الاستفتاحية، لأن حقا لا يصح أن تكسر إن بعدها، كلمة حقا لا يصح أن تكسر إن بعدها. قال الله جل وعلا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. هذه ثلاثة مخلوقات عظام، لن أفصل الكلام فيها لأنه سيأتي تفسير سورة الغش والليل إذا يغشى فيكون في موضعه الكلام، لكنه قسم من الله جل وعلا بهذه المخلوقات الثلاث. قال الله كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، والراجح أنها التذكرة بالآخرة أو جهنم، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من هنا فهم العلماء لا يوجد في طريق السير إلى الله أحد واقف، فإما متأخر وإما متقدم. الناس في طريقهم إلى الله لا يوجد أحد واقف، إما متأخر وإما متقدم. لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. ثم قال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هنا نحتاج إلى أن ننيخ مطايانا كثيرا. الذي عليه الجمهور وأكثر ما اطلعنا عليه من كتب التفاسير أن معنى الآيات أن كل إنسان مرتهن بعمله، لا ينفك إلا إذا كان عمله صالحا، وأهل اليمين انفكوا بكونهم عملوا الصالحات، وأنهم سيمكثون في الجنة يتساءلون هؤلاء أصحاب اليمين عن أهل الإجرام وأهل الكفر الذين هم أين؟ في النار. واضح؟ هذا ما قاله أهل العلم، والحق أن هذا غير مقنع. لماذا غير مقنع؟ لأن كل من ألفاظ العموم، فاستثنى الله منها هنا أصحاب اليمين. يبقى سؤال هو الذي جعلنا نقول إن هذا الرأي غير مقنع، وهو أين المقربون؟ واضح؟ أين المقربون؟ والله ما استثنى هنا إلا أصحاب اليمين، هم الذين خلصوا بأعمالهم، وهذا من حيث التطبيق العلمي غير صحيح، لأن المقربين أولى من أصحاب اليمين. إذن لابد أن يكون للآية معنى غير الذي فهمه جمهور أهل العلم. حاولت أن أجد خيطا للوصول إليها، فوجدت وظهر عند القرطبي نقلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم أطفال المسلمين بهذا العبارة فقط، والحق أن هذا خيط يقودك إلى حل المعضلة. أين حل المعضلة؟ معنى الآية كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرهونة، والعمل لا يخلص أصلا إلا أصحاب اليمين، لأنهم لا عمل لهم، ماتوا قبل ماذا؟ قبل التكليف. فأصحاب اليمين هنا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. من الذي أريد به؟ أريد به من مات على الإسلام من صغار المسلمين، فهؤلاء لا أعمال لهم، فهم المستثنون أنهم مرهونون بماذا؟ مرهونون بأعمالهم، لأنهم ماتوا قبل سن التكليف. ومما يستأنس به لصحة هذا الرأي أن لو قلنا إن أصحاب اليمين هم أصحاب اليمين الكبار، فهؤلاء لا حاجة في الأصل ولا يوجد مانع، لكن لا حاجة في الأصل أن يتساءلوا فيما بينهم عن أهل الإجرام لماذا دخلوا النار. لكن لو قلنا بالرأي الذي اخترناه وهو أنهم صغار المسلمين، فيتوجه القول أنهم ماتوا صغارا لا يعلمون لأي سبب عذب أولئك، فأذلك يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يظهر أنه واضح، طبعا هذا شرطا أن تأخذ به، لكن هذا تخريجنا والعلم عند الله للآية. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ذكروا أربع: عدم الصلاة وهي عمود الدين، وعدم إطعام المسكين أي قسوة القلب، والخوض مع أهل الباطل، ثم ذكروا قاصمة الظهر وهو التكذيب بيوم الدين. قاصمة الظهر وهو التكذيب بيوم الدين. وانظر إلى دقة القرآن، قال الله: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لابد أن يكونوا قد ماتوا على الكفر، وإلا لا يخلدون في النار. فكم من الصحابة قبل إسلامه كان مكذبا بالدين لا يصلي، لكنه ما مات على هذا، وإنما العبرة بالنهايات. وثمة قول جميل: ليست العبرة بعثرة البدايات، إنما العبرة بكمال النهايات. ليست العبرة بعثرة البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله: وإذا كان هذا حالهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ونحن نتكلم في تفسير القرآن حسب نزوله، وسيأتي بعد ذلك من هم الذين حق لهم أن يشفعوا، لكن هذه أمور ينثرها الله جل وعلا في أول الدعوة، ليس صوابا أن نقتحمها الآن، لكن ستأتي في موضع كاملة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سيأتي هذا في مكانه. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هذا النفع يوجد منه نفع غير كامل، وهو انتفاع أبي طالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، فلا يخرج من الجنة ولا يخرج من النار إلى الجنة، وإنما يخفف عنه عذاب النار حتى يكون أهون أهل النار عذاب. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم استفهامية عن التذكرة معرضين، كأنهم أي أهل النار حمر مستنفرة. قرئت مستنفرة على أنها اسم مفعول، وقرئت مستنفرة على أنها اسم فاعل. قرئت مستنفرة على أنها اسم مفعول، وقرئت مستنفرة على أنها اسم فاعل. على أنها اسم مفعول واضحة، فرت من قسورة، قسورة قيل الأسد بلغة الحبشة، قيل مجموعة من الرماة، أيا كان مجموعة مخيفة للحمر الوحشية، مرعبة للحمر الوحشية، إما أسود تريد أن تأكلها، وإما صيادون يريدون أن يصيدوها، أو غير ذلك. هذه الحمر إذا قلنا مستنفرة فالأمر واضح، استنفرت من قبل تلك القسورة. وإن قلنا مستنفرة فالمعنى أن الخوف بها بلغ بها مبلغا عظيما، حتى أصبح بعضها يستنفر بعض، كمن والعياذ بالله في مكان فيه حريق، فمن شدة الهلع كل منهم يوقظ أخاه ويدفعه إلى أن يخرج. هذا معنى قول الله: كأنهم حمر مستنفرات فرت من قسورة. لكن الحمر معذورة في فرارها لأنها تفر مما يهلكها، أما هؤلاء السفهاء فإنهم يفرون مما فيه صلاحهم ونبيهم الذي يدعوهم إلى الخير وإلى النجاة. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال الله جل وعلا: بل يريد كل امرئ منهم، هذا العتو، أن يؤتى صحفا منشرة. بلغ من طغيانهم في طلبهم أنهم يريدون أن ينزل على كل فرد منهم كتابا قرآنا خاصا، ثم لأن المسألة مسألة كبر قالوا: ولا يكفي أن يكون الكتاب مطويا حتى لا نكلف فتحه، وإنما كتاب منشور مفتوح. وهذا كله رد للباطل. فانظر إلى حلم الله جل وعلا على عباده. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ثم قال الله ما ذكرناه في سورة اقرأ أن العلة عدم إيمانهم بالآخرة، قال كلا بل لا يخافون الآخرة، ثم بيّن أنه مهما كان قولهم فإن القرآن حق إنه تذكرة، قال جل وعلا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، ثم ذكر الله جل وعلا مشيئته القدرية والشرعية، قال وما يشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم المشيئة فمن شاء ذكره، ثم قيدها بمشيئته، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كل مطلوب لا يطلب إلا بحول الله، وكل مرهوب لا يدفع إلا بحول الله، ولهذا عظمت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، عظمت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها بها يعلم العبد أنه لا حول له ولا طول. ومن جميل الدعاء أن يقال اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. ثم قال الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هنا أليس بالإمكان أن يقال أن الله كان بالإمكان ولا ملزم على الله أن يقال هو أهل التقوى والمغفرة، فلماذا كرر كلمة أهل؟ كررت كلمة أهل لأن أهل الثانية غير أهل الأولى، كلمة أهل الثانية غير أهل الأولى. كيف أن الثانية غير الأولى؟ الله جل وعلا أهل لأن يتقى، المعنى أنه لازم على الخلق أن يتقوا ربهم دون ماذا؟ دون سواه، لا يوجد أحد. أهل لأن يعبد بحق إلا من؟ إلا الله، هذا معنى أهل التقوى. أما أهل المغفرة فليس لزاما على الله أن يغفر لكل أحد، واضح؟ لزاما على كل أحد أن يتقي الله، هذه أهل الأولى، لكن ليس لزاما على الله أن يغفر لكل أحد، فلهذا فرق الله بينهما ولم يعطف مباشرة ويقول هو أهل التقوى والمغفرة، وإنما قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ويستفاد من هذا أن قول الله جل وعلا هو أهل أن يتقى يجعلك تجنح إلى ربك فتعبده دون غيره، وقول الله جل وعلا أهل المغفرة يجعلك تجنح إلى ربك فتطمع فيه أن يعينك على تقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله. وقد لاحظت أنني تجاوزت بعض المسائل لأن حينها في النزول لم يحن بعد، والمناسب أو المناسب أن يقول الإنسان الآية بتوسع في الموضع الذي نزلت فيه. أما ما نزلت الآية من أجله كان الرد على الوليد بن المغيرة السورة، وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مدثر، وتصوير حال القرشيين وهم يفرون فرار خائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم وما شابهه فقد لم نعرج عليه بكثرة، لأنه سيأتي في صور مخصوصة سميت بالليل وصورة سميت بالقمر، وهذا كله سيأتي في حينه. بلغنا الله وإياكم من الخير فوق ما نؤمل، وصرف الله عنا وعنكم من السوء أكثر مما نخاف ونحذر، هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.